فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وأحدا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم الفاتحة.